المرحلة الثالثة وهي مرحلة العناية بالمنتج. الري لازم يكون زايد. في كمان هنا في المرحلة الثالثة مع الري في تسميد، تمام، عشان أو من أجل تكبير الثمرة. فعندك مركبات البوتاسيوم، كل ما كان البوتاسيوم شوية عالي، شايف، يساهم في تكبير الثمرة. زيادة الري تساهم في تكبير الثمرة. أضف إلى ذلك تغطية العرجون، إما تغطيه ببعض الحشائش الجافة أو بكرتون أو بالجريد، وتلبيس العذق أو القنو بالأكياس إذا لون وصارت الحبة حمراء أو صارت الحبة صفراء، تمام، تستطيع تلبيسه وتكيسه. أما قبل التلوين لا تلبسه، خليه جالس زي ما هو، تمام، لأنه بحاجة إلى تهوية، بحاجة إلى شمس. بس العرجون لازم يتغطى. أما البلح والشماريخ تأخر في التغطية شوية لجل إنك أنت تسمح لها بالتهوية وتسمح لها بمواجهة الشمس. طبعا في مناطق الشمس تكون فيها شوية زايدة أو الحرارة والنخل مواجه للشمس، هذا يحتاج تضليل، يحتاج تغطية بسيطة، ولازم تغطية شديدة، شايف، إلين موعد التكييس وتلبيس العذوب بالأكياس. طبعا هي أفضل شيء الأكياس البيضة. زمان كنا ما كان في أكياس، كنا نغطيها بالشاش وكان جيد وممتاز. هي المرحلة الثالثة في أواخرها يبدأ الرطب أو يبدأ البلح بالترطيب ويبدأ يرطب، تمام. فإذا أصبح بالنسبة لنخيل التمر بالذات، إذا أصبح الغالبية العظمى مناصف، تخفف الموية أو تخفف السقاية أو تقلل السقاية، إحنا نسميها نعطش النخل. ليش؟ لجل تلتحم القشرة في البلحة ويصير التمرة بدون قشر، زي ما يقولوا الحبة تكون مبرومة، تمام، الحبة تكون مبرومة. أما بالنسبة للأخير الرطب لا توقف الري، لأنه يهم العميل أو يهم السوق إن تكون البلحة منفوخة كبيرة كده، منفوخة رويانة مليانة موية. أما بالنسبة لنخيل التمر لا. طبعا في نخيل مريح ما يحتاج تعطيش زين المجدول أو المجهول، من النخيل اللي ما يحتاج تعطيش ما يربي قشرة غالبا. وفي نخيل متعب زي البرني، يعني يحتاج تعطشه وتزيد التعطيش إذا كان النخل صغير، إلى 20-25 يوم تعطش النخل. أما إذا كان النخل يعني كبار 10-12 يوم 15 يوم تكفي البرني، تمام. نهاية المرحلة الثالثة يبدأ الجمع ويبدأ نزول السوق ويبدأ الشغل، بس ما في يعني ديك الكميات. المرحلة الرابعة اللي هي آخر 3 أشهر في السنة، إلا فيها موضوع جمع الثمار سواء رطب أو تمر. طبعا كل مين وكل منطقة عندها أنواعها في اللي يجمع شيئا فشيئا أو بالحبة، وفي اللي يجمع بقطع القنو كامل، كل مين حسب شغله. المهم انك انت في المرحلة الرابعة وصلت بعد اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية واجراءات العناية والرعاية السليمة، وصلت الى منتج مميز، منتج مرضي، وصلت بدون آفات بدون مشاكل، تبدأ تجمع وتشتغل، والله يعينك على التسويق، وترجع تدور الدائرة آخر المرحلة الرابعة هو بداية المرحلة الأولى، وهي النظافة النظافة النظافة. وللعلم هي المشقة الحقيقية في المرحلة الأولى فقط، التعب والجهد والعمل. صح طول السنة عمل، بس العمل المكثف والثقل الأساسي في المرحلة الأولى في الثلاثة الأشهر الأولى.